القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك في هذا اللقاء الذي نجمع فيه كل الموضوعات التي تهم كل أفراد الأسرة، متمنية طبعا لكم جميعا دوام الصحة والعافية والأوقات الحلوة التي تجمعكم في ألفة وسعادة وهناء وراحة بال واردة، وأمنيات لكم ولأحبائكم بالتوفيق والاستقرار. على فكرة كل هذا من السهل أن يتحقق بالحب والنوايا الطيبة ومزيد من العمل المتقن وتحمل المسؤولية. وأنا معكم منى خليل. اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس، هم المصريين يا أرض أطيب ناس، كل اكتفى وإحساس حفظك رب العالمين. ونستمع الآن إلى كلمات من القلب. أعزائي المستمعين، إحنا النهاردة بنتكلم عن الطفولة، وإحنا عايزين ندي للطفل قيمة من القيم الإسلامية، قيمة من القيم الإنسانية، قيمة إنها تبدأ تبني مجتمع صالح في الوقت اللاحق. علشان نديله هذه القيمة فإحنا هنديله قيمة زي قيمة الصدق. احنا واحنا بنعلم الطفل قضية الصدق، وان انت ما ينفعش انك تكذب، وما ينفعش ان انت تغلط حاجة او تعمل حاجة وان انت تكذب فيها، او ان انت ما تقولش الحقيقة فيها، يبقى احنا كده بدأنا ان احنا ننشئ جيل من العظماء. وجيل من العظماء ليه؟ لانه خلاص هو الامر بالنسبة له او القضية بالنسبة له بقت فيها صدق مطلق. وعلشان كده احنا اول الصدق هو صدق مع الله. فالاباء والامهات لازم يعلموا ابنائهم الصدق، ويعني ايه الصدق مع الله، وده صح وده غلط، ده ينفع وده ما ينفعش. يبقى الحاجات ديت لما اكون بدي للطفوله او للطفل هذا المعيار، يبقى ده حاجه مهمه جدا. علشان كده لازم ان احنا نربي صح، لازم ندي قيم صح. اول قيمه لازم نديها للاطفال هو الصدق. علاء العسكري، عضو هيئه التدريس بجامعه الازهر الشريف. أما الآن فمع هذه الأحداث الجديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. لو سمحتم يا أساتذة، زيارة ممنوعة وأرجوكم الهدوء. يا ابني دي بنتي، عاوز اطمن عليها، اطمن على بنتي. مش كده يا أميمة، اهدي، احنا خلاص اطمننا على أميرة والحمد لله هي بخير وصحتها كويسة. طب اقعد جنبها ومش عامل اي حاجة، بس اكون جنبها وبس. يا حبيبتي دي معاها ناس كتير قوي، دكاترة وممرضين، كل دول بيتابعوا حالتها اول باول. يا رب اطمن قلبي عليها، يا رب عديها على خير بقى يا رب. ايوه كده، برافو عليك، ادعي لبنتك انها تقوم بالسلامة. الحمد لله احنا نحمد ربنا انها جت على قد كده. ضباط المباحث قالوا لك ايه يا احمد؟ كان كمين يا ابو دنيا، كمين معمول لبنتي، واحد من اللي اتضرروا بسبب حلقاتها حب ينتقم منها، اتصل بيها واوهمها ان في قضية جديدة. طبعا الأميرة بنتي صدقت، بلعت الطعم المسكينة، لكن لما وقعت في الكمين قومت بعنف وشراسة قدام وخوش ما عندهمش لا قلب ولا رحمة. يا حبيبتي يا بنتي، وبعدين إيه اللي حصل؟ رغم إن المكان مهجور يا أبو دنيا ومتطرف في آخر الدنيا، لكن تصادف إنه يعدي شوية شباب بسم الله ما شاء الله زي الورد. شباب كانوا رايحين شغلهم، كانوا بيشتغلوا في طريق هيتعمل برا القاهرة، سمعوا صوت استغاثة، هجموا على الوحوش، وبفضل الله قدروا ينقذوا أميرة. الحمد لله لسه البلد بخير ولسه شبابنا بخير. لا لكن قولي، هم لسه ما وصلوش للمجرمين دول؟ وكيل النيابة طلب أخذ أقوال أميرة، لكن الدكتور نصحه بأنه يستنى النهاردة لأن حالتها لسه صعبة. إن شاء الله هتقوم بالسلامة، اللي شافته أول امبارح ما كانش سهل ولا قليل. الحمد لله يا أبو دنيا، الحمد لله، ربنا أنقذ أميرة ولطف بينا. بص بقى يا أحمد، اعمل حسابك لما أميرة تفوق مفيش شغل تلفزيون تاني. الست ملهاش إلا بيتها وجوزها. ولو ان ده مش وقته يا أميمة، بس الكلام ده كلام فارغ، واللي حصل ده هيقوي بنتك اكتر واكتر. الدنيا مقلوبة يا أميمة، افتح التلفزيون شوفي كل القنوات بتتكلم عن أميرة بنتنا وشجاعتها، ولا الانترنت كله متضامن مع أميرة وبدعيلها. تيجي بقى انت بعد كل ده تقولي تقعد في البيت؟ بص بقى، ما هو لا الانترنت ولا القنوات الفضائية كانوا حينفعوني لو كان جرى الأميرة حاجة بعد الشر. يعني الحمد لله بنتك كويسة يا أميمة وزي الفل. ما هي المرة دي بنتي كويسة، يا عالم بقى المرة اللي جاية ممكن يحصل ايه. اسمع يا أحمد، بنتي مش هتخرج من بيتها. لا بيتها ده ايه، لا لا، بنتي هتعيش معايا في البيت هنا، هو مش هتخرج تاني ابدا. معذورة يا ابني، دي أمه قلقان على بنتها. وأنا كمان أب يا مدام وفاء، وبعدين الكلام في الموضوع ده سابق لأوانه قوي. الأول أطمن على بنتي وتخرج من المستشفى وبعدين نتكلم. إن شاء الله هتطمن عليها وهتبقى زي الفل، واللي حصل ده لازم نتعلم منه يا أحمد. نتعلم منه إزاي يعني؟ أميرة غلطت يا أحمد، السكينة سرقتها، سكينة النجاح والتألق والشجاعة. ما كانش المفروض ابدا انها تخرج لوحدها وتقابل شخص ما تعرفوش في مكان مجهول ومهجور زي اللي لقوها فيه ده. عندك حق يا مدام وفاء، واعتقد ان أميرة هتراجع نفسها كتير قوي على الموقف ده. أميرة مرزوق انكتب لها عمر جديد يا وفاء، ربنا انقذها من الموت على ايد الوحوش دول بأعجوبة. معقول في وحوش عايشين في وسطينا بالوحشية دي؟ معقول حياة البني آدم رخيصة عندهم كده؟ هم قتلوا فعلا قبل كده، إن كان مقاول بيضرب الأسمنت، ولا رجل أعمال بيدخل أدوية منتهية الصلاحية، ولا واحد تاني بيذبح حمير ويأكلها للناس. هو مش ده قتل برضه؟ عندك حق، والمسكينة ما كانتش هتاخد غلوة في إيديهم. الحمد لله ان ربنا نجاها. هنستمر في الوقوف مع كل المجهودات التي تبذل من اجل حماية المرأة، ونرفع شعار لا للعنف ضد المرأة. هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة مجدة الشاذلي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية. دكتورة مجدة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. دكتورة مجدة، العنف ضد المرأة ظاهرة لها الكثير من الآثار السلبية. بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن دور المجلس القومي للمرأة في مناهضة هذه الظاهرة. دي الفترة اللي احنا بنبتدي نعمل فيها التوعية لظاهرة العنف ضد المرأة وكيفية مناهضة هذا العنف، وطبعا دي بتتطلب ان احنا نتواصل مع الجهات المعنية بهذا الموضوع. احنا عندنا في مديرية الامن موجود وحدة العنف ضد المرأة، والمفروض ان دلوقتي موجود في كل قسم موجود ضابطة تبقى موجودة لمقابلة السيدات، الى جانب ان احنا عندنا مكتب شكاوى المرأة في الفرع، والمكتب ده كل حالات المرأة اللي فيها اي عنف لما بتتوجه بالنسبة لنا احنا بندرس الوضع ايه، وبعدين بنبدأ نوجهها لوحدة العنف ضد المرأة. إنما التوعية بقى هي اللي مهمة جدا. في داخل الجامعة أنشئ دلوقتي وحدة العنف ضد المرأة، دي موجودة داخل الجامعة، وعموما عندنا 12 جامعة ب 12 وحدة. المفروض إن احنا دلوقتي لما بنعمل الموضوعات بتاعتنا احنا بيبقى الهدف بيها التوعية. اتجهنا للشباب واتجهنا للفتيات بالأخص، وبعدين رحنا لمرحلة أكبر في مجال العمل، في مجال ربة البيت، وكان الهدف ان احنا نسمع منهم اللي موجود عندهم. كمان كان في دورة مخصوص للرائدات الريفيات. الرائدة الريفية أكتر واحدة قريبة للمجتمع اللي هي بتعمل فيه، فكان لازم هم يعرفوا العنف وأنواعه إيه، والظاهرة دي ممكن التعامل معها إزاي، وإزاي نوجه المرأة أو الفتاة إن لو في عنف نعمل إيه. من المهم الحاجات اللي احنا ركزنا عليها إن العنف مش الضرب بس، مش ان انا امد ايدي، العنف ممكن يكون إيذاء نفسي، ممكن يكون بصة فيها نوع من الاستهزاء بالموجود. العنف ان انا في مجال العمل المرأة يبقى لها الحق في الترقية وما تاخدهاش. العنف ان هي يتم تجاهلها وملهاش فرص التميز اللي هي المفروض تحصل عليها. كل دي مظاهر في مجال العمل، مظاهر نفسية. نرجع بقى جوه البيت، الزوج تركه للزوجة وعدم الاهتمام بها، عدم مشاركتها المسؤولية اللي موجودة، قهرها على أنها هي اللي تعمل وتجيب الفلوس وهو بيستنى أنها تبقى قائدة في البيت. برضو بعض السيدات طلع الضرب على أن الزوج مثلا مش عايزها تشتغل، عايزها تقعد في البيت، وهي شايفة أنها تعلمت ولازم تشتغل. فجوه البيت ده اسلوب اخر من العنف بين الزوجه والزوجه. عندنا الشباب اللي هي ارتفعت نسبه الطلاق في البدايه لها اسباب كتير جدا، لقينا برضو فيها العنف بين الطرفين بعد الزواج مباشره، وده لان المفهوم اللي موجود مفهوم خاطئ عن معنى الزواج وتكوين الاسره والمشاركه وتحمل المسؤوليه. دي كلها حاجات ما كانتش موجودة. وبالتالي لما المجلس القومي عمل الدورة اللي هي معا لنبقى، وكانت على مستوى المحافظات كلها، في ناس فعلا لما حضروا الدورة دي لمدة 3 أيام ابتدوا يفكروا من جديد ان الاختيار اللي موجود اختيار مش صحيح، وبالتالي ما ينفعش ابتدي وانا جوايا شكوك في اني انا هنجح او لا بعد هذه الدورة. كل يوم معلومة من اجل اطفالنا. صباح الخير. النهاردة هنتكلم عن الحمى القرمزية. مرض الحمى القرمزية مرض بكتيري بيصيب به الاطفال اللي بيعانوا من التهاب الحلق. الحمى القرمزية بتظهر بشكل طفح أحمر فاتح اللون في معظم أجزاء الجسم. الحمى القرمزية بيبقى معاه التهاب في الحلق، وبيبقى فيه عنده ارتفاع شديد في درجة الحرارة، بيبقى معاه طفح جلدي أحمر، بيبقى الطفل بيبقى الوجه بتاعه أحمر قوي، بيبقى اللسان عامل زي الفراولاية شوية. طبعا الوقاية منه ان انا دايما نعود الطفل ان يغسل ايديه باستمرار عشان ما يصابش بالفيروس. لازم ادوات الطعام تكون نظيفة، وما يشاركش اي حد في ادوات الطعام. مندي حاجات مضادة للكحة، مضادة للعطس، وحاجات خافضة للحرارة. دكتورة نهى ابو الوفا، قصر العين. والآن مع خبيرة الطهي الشيف منى الطرابيشي وطريقة عمل كومبوت البطاطا. نقول المقادير: كيلو بطاطا مقشرة ومقطعة حلقات أو مكعبات، كوبايتين سكر، كوبايتين مية، عيدان قرفة، فانيليا، عصير ليمونة كبيرة، مكسرات. هقول تاني المقادير: كيلو بطاطا مقشرة ومقطعة حلقات أو مكعبات، كوبايتين سكر، كوبايتين مية، عيدان قرفة، فانيليا، عصير ليمونة كبيرة، ومكسرات. أنا جبت البطاطا وقشرتها وقطعتها حلقات، حطيتها في حلة وعليها كوبايتين السكر، كوبايتين المية، عيدان القرفة، الفانيليا، عصير الليمونة، وولعت عليها النار، سبتها بتاع نص ساعة ساعة لربع لحد ما تستوي والشربات يعقد سنة. هحط المكسرات بتاعتي، أسيبها تبرد، أدخلها التلاجة وأغرف منها في بولات وهي تكون باردة مش سخنة. وبالهنا والشفا. ونستعيد سويا ذكريات البرنامج الدرامية مع برهومة وحسنية وحاجة تفلة. مراتي يا حضرات الأفاضل ست طيبة جدا، وما تفتكروش عشان ما أنا ساعات بشتكي لكم من بعض تصرفاتها إنها يعني لا سمح الله ست نكادية ولا حاجة من دي، لا بالعكس، هي طبعا ساعات بتغزني وتنكد علي عيشتي، لكن ساعات لما بحسبها بلاقي إن حنان مراتي أكتر بكتير من عيوبها، وفي النهاية بكون أنا اللي كسبان. وعشان أثبت لكم إن مراتي ست طيبة وعلى نيتها هحكي لكم حكاية حصلت من يومين. من يومين واحد من زمايلي في الشركة اتجوز، رحنا نبارك له أنا ومراتي. هناك في بيت زميلي لقيت مجموعة كبيرة من زمايلنا في الشركة جايين هم وزوجاتهم عشان يباركوا لزميلهم، وطبعا كان لازم الناس تتعرف ببعضيها وخصوصا الستات اللي ما يعرفوش بعض. ويمكن من أسخف عيوبنا إنك تلاقي الستات أخدوا جنب وهات يا راغي، والرجالة أخدوا جنب وهات يا راغي. المهم بعد الحفلة ما خلصت سألت مراتي: ها يا حسنية إن شاء الله تكون انبسطتي. الحقيقة نص نص. الله، ليه؟ حد زعلك؟ زعلني تقدر؟ ده أنا قلبتها على الجنبين. هي مين دي؟ مرات لفندي اللي اسمه لطفي ده. يا خبر أبيض، دي مرات نائب المدير العام. نائب المدير العام، قلتلي عشان كده بقى كانت حاطة مناخيرها في السماء. فهميني بسرعة إيه اللي حصل، اوعى تكوني لخبطتي معاها في الكلام. مش انا اللي لخبطت، هي اللي قلت ذوقها من اول ما قعدنا. ازاي؟ قعدت تتفشخر يا اخويا وتتباهى وتقول انا بجيب الفستان جاهز من باريس بالشيء الفلاني، وبعمل شعري عند الكوافير معرفش بكام، وبدي الصبيان 10 جنيه بقشيش. انا الحقيقه دمي غلي، عروقي نفضت وحسيت اني بغلي. طب اوعى يا حسنيه تكوني قلت لها حاجه تزعلها. ابدا، ده انا بس كنت بستفهم منها. عن ايه؟ لما هي بتدفع للصبيان بتوع الكوافير 10 جنيه بقشيش، امال بتدفع للكوافير نفسه كام؟ وقالت لك ايه؟ بصت لي كده بطرف مناخيرها، ما هي اصلها بتتكلم من مناخيرها كمان. قالت لك ايه يا حسنيه؟ قالت لي: ياي ياي ياي، ايه الذوق البلدي ده؟ حد يسال سؤال زي ده؟ ده انا لو سالته لك هتزعلي مني. يا خبر يا خبر. وبعدين قلت لها: ليه يا حبيبتي، انا يا اختي لا بروح للكوافير ولا حاجه، انا يا دوب بجيب شويه زيت زيتون وافضل ادلك به شعري لحد ما يطرى، وبعدين اشطفه بشويه ميه يبقى ناعم وزي الفل. خلقت ربنا بقى، لا محتاج للكوافير ولا يحزنون. الله يا حسنية، بس ولزومه ايه الكلام ده؟ ايه لزومه ايه الكلام ده؟ مش هي اللي نزلت فيا اسئلة لما هرتني؟ سألتك في ايه كمان؟ قال ايه يا حبيبي؟ بتسألني عن اسم الاتليه اللي بفصل فيه فساتيني. وقلت لها ايه؟ قلت لها: الحقيقة طبعا، هو انا فشرة زيها يا برهومة؟ ايوه، يعني قلت لها ايه يا حسنية؟ قلت لها: انا بجيب الباترون اللي في المجلات وافصله على قد يطلع جنان. هي سمعت كده وراحت فصانة على روحها من الضحك زي ما كون بقول لها نكتة. طبعا ما هي اصلها مش متصورة ان في انسانة عظيمة زيك بتفصل فساتينها بنفسها عشان توفر اجرة الخياطة. يعني ما انت زعلان مني يا برهومة؟ بالعكس، ما بعد كل اللي سمعته منك ده يا مراتي انا فخور بيكي جدا. يا حبيبي، طب اسمع بقى يا برهومة، بيني وبينك بقى انا مش هروح معاك زيارات بعد كده. ليه يا حسنية؟ لا يا حبيبي، انا مش عاوز اسبب لك اي احراج، احنا ناس بسطاء وعلى قد حالنا، ما احناش قد الناس العليوي دول. بالعكس يا حسنية، ده انت في نظري احسن منهم لانك بسيطة صادقة مع نفسك واللي في قلبك على لسانك. ربنا يخليك ليا يا برهومة يا حبيبي، والحمد لله انك مش زعلان مني المرة دي. لا، بس المهم انك ما تكونيش زعلانة، ما تتأثريش بكلام الست اياها دي، لان الاصل في الانسان هو بساطته صدقه مع نفسه، اما المظاهر الكدابة دي كلها زواق ديكور بيخفي اجمل ما في الانسان وأنبل ما فيه. وبصراحة بصراحة وبكل صراحة حسنية، غلاوتك زادت عندي النهاردة أكتر وأكتر، لأن معدنك فعلا أصيل. ربنا يخليك لي يا حبيبي. طب والكلمة إياها اللي متعود تقولها؟ هقولها طبعا. إيه؟ بس مش ليكي، للستات إياهم. هقول لهم يا ستات يا هوانم، دي حاجة تفلة. وحرصا من البرنامج على إظهار المبادرات وإلقاء الضوء على كل الحملات التي تعنى بصحة الأسرة، نلتقي وهالة سالم وحملة إحساسك نعمة. الدكتورة منيرة عبد الناصر زكي، منسقة إعلامية لحملة إحساسك نعمة على وسائل التواصل الاجتماعي، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. دكتورة، الفكرة جت إزاي إحساسك نعمة؟ الفكرة بدأت إن إحنا بدأنا نشوف إن البيشنت المصريين كلهم عندهم ثقافة إن أنا لازم أستنى لحد ما المرض يوصل معايا للماكسيمم، لأعلى حد، لحد ما أبدأ أكتشف وأبدأ أهتم بالموضوع وأروح أكشف عند الدكتور. وده وصل معانا إن إحنا في مصر هنا أكتر من 10% من المصريين عندهم مرض السكر، وأكتر من 70% منهم واصلين معاهم الكومبليكيشن بتاعت المرض لحد الأمبيوتيشن، لحد مضاعفات بتاعتهم، لحد كمان بتر من الأطراف. ودول متواجدين كتير جدا عندنا هنا على مستوى الجمهورية، خاصة في معهد السكر وفي القصر العيني. حيث لو رحت تشوفي حالات كتير جدا من الناس عندهم بتر في الأطراف بتاعتهم. طب فين وصل معاهم المرض ده؟ إن هم ما اهتموش من البيت من البداية. فعشان كده جات لنا فكرة الحملة، لا اهتم وإحساسك نعمة. إحساسك نعمة مش بس إحساسك بأطرافك، إحساسك بالألم ده نعمة. يعني أنت ربنا يديك إنذار يقولك الإنذار ده معناه إن أنت عندك مرض، ده نعمة، لازم تهتم للإنذار دوت وتكتشف المرض بدري. دكتورة، شركاء الحملة معاكو، يعني الجهات الشريكة معاكو في الحملة، هي الجمعية المصرية لقدم السكري، المعهد القومي للسكر، وكمان معانا الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب. الحملة مدتها قد ايه؟ الحملة مدتها سنة. في خلال السنة دي هيكون في أنشطة مختلفة، بداية هي التوعية للبيشن، هنكون عن طريق صيدليات العيادات وكمان المستشفيات. هنوعي المريض ايه هو مرضك، يعني ايه التهاب الأعصاب الطرفية، ايه هي أسبابه، ايه هي الأعراض اللي انت لما تحس بيها لازم تتجه لأقرب دكتور أو مستشفى وتهتم وتكشف. الإحساس نعمة بالفعل، وخاصة لمريض السكر زي ما قلتي، الألم عندما يحس به مريض السكر لأنه يتجنب مضاعفات كثيرة تحدث له. ولكن الحملة على مدار سنة، هل بتكون على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، ولا أنتوا بتتواجدوا في أماكن متطرفة من الجمهورية؟ لا، إن شاء الله بيكون في قوافل، هي بدأت على مستوى الجمهورية كلها في كل المستشفيات العامة. إحنا بنتواصل مع المستشفيات العامة بنقول لهم نحدد ميعاد معاكم ويكون في أكبر عدد من المرضى، بيحددوا لنا اليوم الفلاني، إحنا بنكون متواجدين، معانا أدوية خاصة بالمرض، ومعانا كمان وسائل لاكتشاف المرض المبكر، أدوات يقدر يستخدمها الدكتور عشان يعرف المرض واصل مع المريض فين. المريض اللي بيكون بيستفيد من خدمات القوافل الطبية اللي بتقوموا بيها، هل بتكون كشف فقط ووصفة العلاج المناسب ليه، ولا بتكون في متابعة بعد كده للحالات اللي محتاجة علاج على المدى الطويل؟ هي بتتضمن الكشف المبكر على المرض، قياس مستوى السكر في الدم، اعطاء طبعا الأدوية المناسبة ليه، وعينات مجانية من الأدوية المختلفة للمرض التهاب الأعصاب الطرفية، وطبعا متابعة المستشفى ديت مع المريض. دكتورة منيرة، يعني الحملة قوية وحملة فعلا بتهم المستمعين، بتقدموا ايه لمرضى السكر من خلال الحملة؟ من خلال الحملة زي ما قلت حاجة، احنا بنوفر اولا للدكاترة نفسهم الادوات اللي يقدروا يستخدموها علشان يقدروا يعرفوا المريض واصل لفين في المرض بتاعه من التهاب الاعصاب الطرفية، هو في انهي مرحلة من المرض، زائد الجهاز اللي بنقيس بيه مستوى السكر في الدم مجانا طبعا للمريض، الشركة المشاركة بالضبط من الشركة المشاركة، وكل الادوية الخاصة بالتهاب الاعصاب الطرفية من الشركة برضو المشاركة معانا. دكتورة منيرة، احيانا بيكون المصاب الصاحب أو المرافقين للمريض السكر بالذات بيكون التوعية مهمة جدا بالنسبة لهم؟ هل يعني هي في الحملة معاكم؟ ده موجود على الصفحة على صفحة إحساسك نعمة سواء على الفيسبوك أو على الإنستجرام، مجموعة من النصائح لتوعية المريض وطبعا لأهالي المريض إزاي يتعاملوا معاه. مريض السكر بيكون مهم جدا بالنسبة له إزاي يكشف على رجليه، إزاي يشوف لو في أي إصابة في رجله، إزاي يقص ضوافره، دي مهمة جدا لأنه ممكن يتصاب وما ياخدش باله. فكل بالضبط، فإحنا بنوفر كل التوعية دي وإزاي يعمل كل الحاجات دي على الصفحة بفيديوهات وبنصائح تنزل بشكل مفصل، وأيضا تجنب وضع أشياء ممكن تأذي قدم مريض السكر. بالضبط بالضبط، في أساس كل الحاجات دي موجودة على الصفحة. طبعا بنتمنى أن كل الناس تكون متابعينا فيها، هيشوفوا فيها نصائح مهمة جدا للمريض السكر وللأهالي بتاعته إزاي يقدروا يساعدوه. هو عنوان الصفحة إحساسك نعمة. أجمل الأمنيات بالصحة والعافية لكل أفراد الأسرة. انتهى لقاؤنا اليوم، وغدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.